الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وهذه من تذكير ربنا عز وجل لبني إسرائيل على ما أنعم على أجداده السابقين، أي واذكروا يا بني إسرائيل حين أنعمت على رجل منكم من جنسكم هو موسى عليه السلام. وقلنا أن موسى اسم أعجمي أصله موشى، ومو أي الماء، وشاء أي الشجر، أي الذي ولد بين الماء والشجر. فلما عرب حذفوا النقاط وصارت موسى. وإذ آتينا موسى الكتاب، فذكر الله عز وجل بني إسرائيل بنعمه عليه أن اختار موسى من جنسه وأنزل عليه الكتاب هو التوراة الذي خطها الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى. فالتوراة كلام الله، خطها الله عز وجل بيده. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، هل الفرقان شيء غير التوراة، أم أن الفرقان هو وصف تأكيدي للتوراة كما في قوله سبحانه وتعالى في موقف آخر: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فيرى عدد من المفسرين أن الفرقان مرده إلى الكتاب، يعني هذا الكتاب هو التوراة موصوف بأنه فرقان يفرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل، يفرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والدين والباطل. وقيل الفرقان شيء زائد عن التوراة، عن الكتاب، فهو شيء زائد أن الله سبحانه وتعالى أيدكم يوم أن كان فرعون يسوم لكم سوء العذاب، أيدكم بالنصر والتأييد والنجاة من فرعون، كما في قوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذن المفسرون على قولين: القول الأول أن الفرقان هو وصف للتوراة، وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان، ده وصف لإيه؟ لما قبل، وصف للتوراة، أي من التزم التوراة فإن الله يجعل التوراة سببا له أن يفرق بين الحق والإيه والباطل. والقول الثاني أن الفرقان غير الإيه؟ غير التوراة. خلاص، وإن الفرقان هنا هو النجاة خلاص الذي حدث لموسى ومعه من فرعون وجنوده، ولكل واحد مستند، لكل واحد مستند. أسلوب التأكيد في القرآن وارد، كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فيرى عن المفسرين أن النور هو الكتاب المبين، ويرى عدم المفسرين أن النور يختلف عن الكتاب المبين، فقالوا النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو الإيه؟ هو القرآن. فهذا تجده كثير في كتاب الله، أن الكلام يكون عن شيء ثم تأتي واو العاطفة بشيء جديد، فهل هذا الجديد وصف لما قبله ولا يختلف عما قبله؟ في مواطن كثيرة يكون وصف لما قبله، وفي مواطن يكون مستقل، يكون إيه؟ الدلالة على ذلك السياق. وده أصل من أصول علماء التفسير. إن شاء الله العمل في رمضان إن شاء الله نعمل لقاءات حول ما يخص التفسير في حد ذاته، خلاص، خاصة فيما يعتريه. نعم إن شاء الله نكون ندرس رمضان الليل دي، تعتبر يعتبر إن شاء الله أول مرة نتكلم في مثل هذه المواضيع في مثل ما يختص كتاب الله إن شاء الله في رمضان بإذن الله. فمن الأمور التي تحدث اختلافا بين المفسرين في معاني الآيات السياق، زي كده علم القراءة بيعمل إشكالات، مش إشكالات، اختلاف في المعاني عند المفسرين بسبب القراءة، وزي سبب النزول وتأثيره، زي العموم والخصوص، ونضرب على ذلك أمثلة ونربط الآيات ببعضها بحيث يوصل لك المفهوم إن شاء الله سهل مع مواطن في كتاب الله. ويكون اللقاء بعنوان تأملات في آيات الكتاب، أو وقفات مع كتاب، مع وقفات مع آيات من الكتاب العزيز. نتناول فيه هو ليه المفسرين تتعدد تفسيراتهم للآية الواحدة، مش عن عصبية ولا هوى، لا لا، اللي في أصول لعلم التفسير هم مش معلش، لكن الحمد لله في الجملة كما يقول ابن تيمية من الجوز وغيره، اختلاف كان اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، خلاص. فلما رب العالمين يقول إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، فنفس الإشكال هنا، هل الفرقان هو الكتاب وده وصف له جديد، أم أن القرآن الكتاب هو الفرقان، وإن ده مش وصف مستقل ولا حاجة، ده تابع للكتاب اللي هو التوراة. إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. دائما نجد في الكتاب العزيز لفظ لعل، لعلكم ترحمون، لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، لأن الله عز وجل لما يضرب المثل ويذكر النعم إنما ذكرها لهدف، لا تذكر عبثا، إنما تذكر لهدف. ما الهدف أنت في الصيام؟ لعلكم تتقون. فربنا هنا يذكر لك العلة والفائدة من فرض الصيام، ليس المشقة على البشر كما يزعم الجاهلون من الملحدين، لا، إنما الغاية أن الله يريد أن يطهرك، يطهر سائر بدن من الأول، القلب للجوارح. أنت طول السنة شغال طح طح طح مع الدنيا، لازم يجي لك وقت طقف وقفة، هذه الوقفة تصلح من قلبك وتصلح من جوارحك ومن بتهذب من أخلاقك ومن سلوكك ومن نفقاتك ومن حياتك الـ11 شهر. إذا لعلكم تتقون وهنا العلة، فالآية قال لعلكم تهتدون. فإذا من التزم التوراة التي أنزلها الله على موسى وكتبها بيده، والتزم هذا النور الفرقان الذي جاء داخل التوراة لابد أن يكون من المهدي. لذلك إذا وجدت أي واحد يهودي لم يكن على الهدى اعلم أنه ما التزم التوراة ولا صار على النور الذي كان فيه. وكذلك الإنجيل، ربنا برضه لما وصف الإنجيل قال فيه هدى ونور، فمن لم يلتزم الهدى الذي جاء في الإنجيل فلم يستفد من كلام الله شيئا. نعم. طيب تفضل يا شيخ، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: وإذ آتينا موسى الكتاب حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأ عمران أبو العوام الخطاب عن قتادة عن أبي المليح عن واثبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزل التوراة لست مضين من رمضان. هذا الحديث لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان، لأن المعلوم أن الذي نزل في أول ليلة من رمضان هو القرآن. نزل القرآن في رمضان في ليلة القدر، ليست أول ليلة، في ليلة القدر. خلاص، نزل القرآن كله جملة واحدة من السماء من عند الله إلى السماء الدنيا كما في أثر ابن عباس في رمضان. لكن أنا الصحف نزلت أو التوراة نزلت لست خلت مضينا من رمضان، فالأثر لا يصح، الحديث لا يصح. لماذا؟ لأن في الرواية هو عمران بن داور القطان أبو العوام، وهذا يروي المناكير عن قتادة، وشيخه في هذا الحديث من؟ قتادة. فالعلماء يعلونه بهذه العلة. نعم تفضل. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قوله الكتاب قال التوراة، وهذا معنى صحيح. نعم. قوله: والفرقان لعلكم تهتدون. الوجه الأول: حدثنا عصام بن عواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان قال فرق فيه بين الحق والباطل، وروي عن مجاهد والربيع بن أنس نحو ذلك. طبعا لا يخفى عليكم أن أي كتاب نزل من عند الله وأي رسول بعث كان يفرق الناس إلى قسمين: حق وباطل، مؤمن وكافر، لأن الناس تشتت توحيدهم بداية من قوم نوح، كانوا قبل ذلك على الحنيفية على الإسلام على دين واحد، لكن هذا تبدل وتشتت وصار الناس على أديان، منهم واحد ومنهم كفر. حينئذ بعث الله أول رسول هو نوح عليه السلام، بإرسال نوح حدث نوع من الفرقان الفصل، يمين وشمال، ناس على الحق وناس على الضلال. فلذلك تجد التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكل الكتب المنزلة والرسل الذين أرسلهم الله دائما في وصفهم الحق والباطل، الحق والباطل، الحق والباطل. فكذلك كتاب موسى عليه السلام فرقان الحق والباطل، وسبق الأمر إلى قيام الساعة، فريق في الحق وفريق في الباطل والضلال، يتحاربان ويتنازعان، الحق يعلو طارة وينزل طارة، والباطل هكذا. لكن الذي يبشرنا بالخير أن الحق لا يموت وأن الباطل لا يمتلئ، إنما الحق وإن غفل وإن مرض أهله إلا أنه يستيقظ ويكبر ويعلم ويكون كالأزل، وأن الباطل مهما انتفش سرعان ما يزول، لأن الله عز وجل تكفل بنفسه بحفظ هذا الدين، وإن ضعف أصحابه وإن انشغل عنه لكن الله لا ينشغل عنه ولا يترك لأحد، بل هو الذي تكفل بحفظه. الحمد لله. يعني مهما المسلمون يتعرضون لما يتعرض له يتعرضون له أهل الأرض، والله والله والله لو كان هذا الدين حفظه بيد أهل العلم أو الناس كما في حال التوراة والإنجيل، الإسلام ده كان بسبب الكيد المكادلي كان زمان انتهى من زمان. لكن سبحان الله تكفل الله به، فما من أحد يعتري هذا الدين إلا قسمه الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، يأبى سبحان الله. إذا الذي يتصدى لهذا الدين ليس أهله إنما رب العالمين أولا، أنا ده أسباب أنت أو غيرك، بك أو بغيرك الدين لن يموت وسينتصر، لأن الذي يدافع عن هذا الدين هو رب العالمين. لكن شرف أن تكون أنت جندي قائد ها؟ واحد من الأتباع، وإنه لذكر لك ها؟ ولقومك. إذا شرف لك الحمد لله. الوجه الثاني ها؟ الوجه الثاني ذكر لي عن سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير آتينا موسى الكتاب والفرقان علم الكتاب وتبيانه وحكمته. الشمال طبعا صنم ضعيف لضعف ابن لهيعة. نعم. قوله لعلكم تهتدون، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن المكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل لعلكم يعني لكي. ثم قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وهذا موضع دفاع من الله عن أنبياء ورسله، يعني وإن ظلم موسى من قومه إلى أن الله يدافع عنه، وإن ظلم عيسى من قومه إلى أن الله يدافع عنه، وإن ظلم محمد عليه الصلاة والسلام من قومه إلى أن الله يدافع عنه. وجدنا عدد من الآيات الله يدافع فيها عن رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ويمن على الخلق بإرساله، والله دافع عن عيسى في قتله وصلبه واتهام أمه بالبهتان. وهنا الدفاع عن موسى، أن الله يقول موسى قام بواجب الأمر ونهى ودعا قومه. وإذ قال موسى لقومه، وقومه يشمل الرجال والنساء العموم، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. الظلم هنا معنى وقعتم في الشرك باتخاذكم العجل. فأنا رحت أذهب إلى ربي لأكلم ربي وأخذ منه التوراة فيها حكم ونور وعلم، لكم يا بني إسرائيل تفعلوا ما تفعلون، لأن تخرجت 40 ليلة من أجلكم، ثم أنتم تخونوني من بعد ذلك وتعبدون غير الله. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وهم بعد ذلك اعترفوا ان رب قال ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا الا لو رحمنا ربنا اغفر لنا لكننا من الخاسرين. اذا اعترف بنو اسرائيل بانهم اخطاوا في حق الله وفي حق موسى وفي حق انفسهم. ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم وهذا يدلك على أن هناك توبة من الشرك وما هو عليه مذهب أهل السنة، لأن بعض الخوارج والمعتزلة يقولان لا توبة من الشرك، لكن الله يقول فتوبوا إلى بارئكم. ولماذا قال توبوا إلى بارئكم ولم يقل توبوا إلى ربكم؟ فالعلماء يقولوا إن البارئ المبدئ، فكأنه أراد أن جرمكم كبير أو يا بني إسرائيل أن تعبدوا عجل، وبينكم كريم الله عجل، وبينكم هارون نبي الله عجل. ها ها تبقى بتحاجة كده لها قيمة، ها زي اللي بيعمل فار انت ما عندكش حاجة خالص، واللي بيعبد شوط نار واللي بيعبد سيخ، يعني خلاص الرزالة. واللي الايام اللي فات دي اللي عطلنا بقى عبادة الكلاب الجديدة اللي احنا بقى يعني ايه، ها الهي كلبي دي بقى حاجة اللي لسه يقول السنوفي دي، انا يدل لك على سفاهة عقول ايه ها البشرية. فتوبوا الى بارئكم، خلاص. ويقال بارئكم من كلمة سبوي، علماء اللغة يستغرب هذا ويستنكر، لكن القراءة لأبي عمرو الداري ردا قويا عليه، وتابعه على ذلك إمام القراءات. من يا عبد الله؟ لا، من إمام القراءات؟ أنا عارف من أنت أبو عمرو الداني. من الذي بعده؟ ابن الجزري. ما هو أبو عمرو الداني ده في القرن الرابع الخامس الهجري. ابن الجزري الإمام الذي تصدر للدنيا بعد حوالي 400 سنة. فأبو عمرو الداني رد على سيروي، قال له بص يا سيروي أنت صاحب لغة ماشي، بس إحنا بقى المتخصصين في القراءات. وإن قراءة بارئكم دي بالسكون صحيحة وفصيحة، فصحيحة وإيه؟ وفصيحة. فرد على سبويه رد إيه؟ رد شديد. خلاص، وقالوا ده أصح في النقل وأكثر في الأداء والمعنى والجمال. فأبو السبويه أنت على رأسنا مبلغ، بس يعني ما إحنا أصحاب الفهم، إحنا أصحاب الإيه؟ فتوبوا إلى بارئكم. صح خلاص. ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ إن عبر بلفظ البارئ من البرء، برء أو لحظة، ها إلى بارئكم. ما أحد يعني برأكم أول برأة إلا الله، فكيف تعبدون غيره؟ فتوبوا إلى بارئكم. طيب التوبة دي ايه؟ نرفع ايدينا يا رب تبنى ليه؟ لا، ده عندك انت بأمة الرسول، وده من اغلال التي رفعت عن هذه الأمة. تسجي السجدة يا رب وتبت، لا، لان انت عندك في الايات اللي نزل في هذه الأمة بعد الكفر والشرك اللي ربنا يسرده يذكره، يقول ربنا افلا يتوبون الى الله، بس كده ويستغفرون، بس تبت اليك. لكن في بني إسرائيل ما كانش كده. شوف نوع التوبة، ها؟ فاقتلوا أنفسكم. يا الله، بلوى. إنك لما طاع في خطيئة يكون توبتك إنك تقتل أخوك وأخوك يقتلك، لأن قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا إخوانكم وأخوك يقتلك، وأنت تقتل ابنك وابنك يقتلك. عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم. بس انت فعلت، ما هو اكبر، انت عبدت عجل، فيكون جنس العقوبه تترافق مع جرم الفعل. فاقتلوا انفسكم. ذاك ربنا قال في سوره النور، قال ايه عبد الله في سوره النور؟ ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بإيه؟ بإخوانهم. فعبر الله بنفسك عن أخيك. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه خير، أي بإخوانهم خير. نزل في قصة إيه؟ قصة صفوان بن المعطل السلمي مع مين؟ مع عائشة، لأن عائشة كما صحته إيه؟ والله هو أول صفوان ما شاف عائشة رأى سواد امرأة إنسان فنخر لها الجمل وركب، فتقول والله ما كلمني. سلام على التعبير الجميل، تقول والله ما ايه؟ ها؟ تخيل انت بقى معك عربية وليت امرأة في سواد الليل وهتمشي حوالي 20-30 ساعة بالسيارة ويا راك باراك عاملة يا حاجة ها؟ حوالك يا حاجة إلا أخلاق ونفتح سيادة. لكن شوف صفوان صاحب الديانة يسوق عائشة رضي الله عنها امرأة في سواد الليل فترة زمنية طويلة حتى رجع بها إلى المدينة في موقع المعركة إلى المدينة، قل والله ما كان. وانت فين يا صفوان؟ أنا مع ربنا، ماليش علاقة بالركبة المينين ومن ها؟ انت فين يا صفوان؟ تقول والله ما كلمني. الله ولذلك ربنا الاسلوب القرآني في سورة النور كان مناسب جدا للجرم اللي اتقال على الرجل الصالح ده والمرأة الصالحة دي. فهنا يقول الله تعالى فاقتلوا أنفسكم، ها؟ ثم ايه؟ أنفسكم. جاءت بقى الآثار متعددة أنه قتل بعضهم بعض 70,000 في ليلة ظلماء، وربنا بعث لهم ليلة سودة لما ايه؟ سودة. فقام الولد على أبيه يقتله والأب على ابنه يقتله والمرأة على أختها، قتل قتل قتل 70,000 في ليلة واحدة ظلماء. فاقتلوا أنفسكم لما استحر فيهم القتل ذلكم خير لكم عند بالكم. اللي حصل وانت عندك هنا في السياق معنى مش ده اللي ان شاء الله هناخده بعد كده، معنى مش موجود. فاقتلوا انفسكم فامتثلوا، فلما امتثلوا قال الله ذلكم خير لكم. هو اللي بيسموه ده المحسوم اللي يفهم من السياق. فاذا فاقتلوا انفسكم فامتثلوا فقال الله ذلكم خير لكم عند بارئكم، حينئذ عفى الله عن القاتل وجعل المقتول له أجر الشهادة. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي تقبل الله إيه؟ توبته، إنه هو التواب الرحيم. طيب تشاف السياق بتاع الآيات مع القبول ومع ان ربنا وصف نفسه بان التواب رحيم، بس كان في عقوبه ولا فيش عقوبه؟ لذلك احنا قلنا في اللقاء الماضي اللقاء الماضي ان الفروق ما بين العفو والغفور انهم يشتركان في ايه؟ في شيء ويختلفان في شيء. يتفقان في ماذا يا بطاقه؟ في المغفره. ها؟ يغفر ويغفر، يمحو ويمحو. طيب لكن العفو يحتمل فيه عقوبة، يحتمل فيه عقوبة كما حدث هنا. التوبة قبلها الله فتاب عليكم وقبل التوبة، صح كده؟ أخي هذا لا يمنع من الإيه؟ ابتلاء حصل في القتل، فمن عفي له من أخيه شيء، التوبة موجودة لكن مع ذلك في عقوبة ولا فيش عقوبة؟ ها؟ وذكر صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات. يبقى هنا في يغفر الاسم ويرفع ولكن لا يمنع ابدا الانسان يعاقب بنوع من الجلد او الرجم او القطع ونحو ذلك. فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم، هو التواب الايه؟ الرحيم. والتواب كما ترى جاء بصيغه المبالغه، اما لكثره ذنوبك انت وهو عمال يتوب عليك. كم مرة تعصي في اليوم؟ كتير. مش كده؟ تعصي وتتوب وهو يتوب عليك. فسمى نفسه الايه؟ او لكثرة ذنوب خلقه، كله بيعصي وكله بيخالف، فجاءت سيرة التواب. ومع ذلك وصف نفسه بأنه رحيم. أنه إيه؟ رحيم. لأنه ممكن أقبل منك العذر، لكن ممكن أعاقبك بعد كده. لكن إذا قبل الله منك العذر لا يعاقبك. وهذا مقتضى الرحمة. ما دام قبل منك التوبة خلاص فيعطيك معها الإيه؟ ها؟ الرحمة. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا الكريم. الحمد لله.